الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤالان تعليقا على الدرس الفائت. السؤال الأول يقول فيه الأخ السائل: إذا تاب العبد إلى الله عز وجل وكانت عليه حقوق مالية كثيرة للعباد وليس معه ما يؤدي الحقوق، أو كان راتبه يصرفه على عياله وأهله، فهل يغفر الله له عز وجل؟ هو الحقيقة بيت مال المسلمين فيه حق لأمثال هؤلاء الناس، يعني رجل تاب إلى الله وقد أكل كثيرا من حقوق الناس ثم افتقر وتاب إلى الله عز وجل وليس معه ما يؤدي به هذه الحقوق، يعطى هذا الإنسان من مال الزكاة، تعطيه الدولة ما يعيده إلى أصحاب الحقوق. فالمسألة محلولة لو أن الإسلام كان مطبقا، لكن إذا لم يعنه أحد وليس لديه مال ولا يستطيع أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، لأنه مثلا كان غنيا ثم أفلس ثم افتقر، فهذا الإنسان أقل ما في الأمر أنه يجب عليه أن يعقد النية بينه وبين الله عز وجل على أنه بمجرد أن يعطيه الله عز وجل مالا وتتسع ذات يده يعيد الحقوق إلى أصحابه، هذا بشرط أن يبيع ما لديه من متاع وأثاث لا يحتاج إليه وليس مضطرا إليه في سبيل أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، أو في سبيل أو يسامحوه. يعني مثلا رجل عنده أثاث، عنده رياش، عنده أشياء زيادة على حاجته، أشياء فاخرة، أقول والله أنا ما معي مال أعيد هذه الحقوق إلى أصحابها، شو حكم الغارم؟ هذا غارم. الغارم إذا أفلس ماذا نصنع به؟ نحجر عليه ونبيع ما لا يحتاج إليه من ممتلكاته في سبيل أن نعطي حقوق الغارمين. هذا الموضوع تمامه يطبق. كذلك ما في إذا يعقد العزم بينه وبين الله على أن يعيد الحقوق إلى أصحابها عندما يتمكن. السؤال الثاني: قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولم يستثني شيئا، وقال في سورة أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فها هنا استثنى الإشراك، فما هو السبب؟ السبب أن اللغة العربية دائما قاعدة أن النص الخاص يفسر النص العام. الباري عز وجل قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا نص عام، فسره قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دائما يعني معروف النص العام يفسره النص الخاص. تقول أنت لصاحبك: ائتني في الوقت الذي تشاء. بعد قليل تقول له: لا تأتني ليلا وأتني في الوقت الذي تشاء. هذا الكلام الثاني شو حكمه؟ تفسير الأول. يعني هذه مشكلة الاجتهاد اليوم، يريد كثير من الناس أن يجتهدوا في أحكام الله وأن يستخرجوا الأحكام من القرآن ومن السنة دون أن يعلموا هذه القواعد. الأخ عم يستشكل كيف هيك بدنا نعمل؟ نص يقول إن الله لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ونص يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، احتار

ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يؤكد لنا هذه الحقيقة بفقرة جديدة: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. أي لا تخيلن أوهامكم إليكم أنني عندما كلفتكم بعبادتي وبتطبيق أوامري واجتناب النواهي التي نهيتكم عنها، لا تخيلن لكم أوهامكم أنني بذلك أتوقى شرا عن طريقكم، وأنني أجني لنفسي نفعا بعبادتكم. لا تتوهموا هذا، فالأمر ليس كذلك. ذلك لأن الله عز وجل متصف بصفتين كاملتين: القدرة التي لا تحد، والإرادة الكاملة التي لا يشوبها نقص. فإذا كانت قدرة الله مطلقة لا تحد، وإرادته كاملة لا نقص فيها، فالإله الذي يتصف بهاتين الصفتين كامل بذاته، لا يحتاج إلى من يكمله، غني بذاته لا يحتاج إلى من يغنيه، قادر بقدرته لا يحتاج إلى من يعينه. هاتان الصفتان تدلنا على هذه الحقيقة. فإذا العبد مهما ركع وصلى ومهما أقام شرع الله في الأرض ومهما تذلل لله عز وجل، فإن الله لا يجني أي نفع من عبودية هذا الإنسان لله. لأن الله والعياذ بالله لو استفاد من عبادتي له، معنى ذلك أنني قبل أن أعبده، أن الله كان قبل أن أعبده كان ناقصا وكان بحاجة إلى نفع، فلما عبدته استفاد. بينما الله عز وجل هو إله يتصف بكامل صفة الإله قبل أن يوجد الخلق أجمع، وقبل أن يوجد الإنسان ويعبده، وقبل أن توجد الملائكة وتعبده. فلما وجد الناس ووجدت الملائكة ما زاد هؤلاء ولا أولئك في ربوبية الله شيئا، ولا نفعوه مثقال ذرة بشكل من الأشكال. هذه الحقيقة يوضحها لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الفقرة. ثم بالعكس أيضا: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فكما أن إقبالك على العبادة وتذللك لله وركوعك وسجودك كل ذلك لا يزيد كمال الله كمالا ولا ينفعه شروا نقير، فكذلك لو أعرضت عن الله، كذلك لو كفرت والعياذ بالله، لو تظاهرت بالطغيان، لو عشت لا مئة عام ومئتي عام، لو عشت آلاف الأعوام وأنت تمارس الطغيان وأنت تظلم الناس وأنت تكفر بالله وأنت تكرس على الأرض مظاهر الكفر بالله عز وجل، أي لا ينقص من كمال الله شيء بسبب شيء من كفر الكافرين أو طغيان الطاغين أو انحراف المنحرف بشكل من الأشكال. هذه حقيقة هامة جدا لا بد من أن يعلمها الإنسان وأن يضع عبادته ودينه في إطار هذه الحقيقة، حتى نعلم السر الذي من أجله كلفنا الله سبحانه وتعالى بعبادته. يعني الإنسان يسأل، طيب إذا لماذا يكلفنا الله عز وجل بالعبادة؟ لماذا يكلفنا بالركوع والسجود؟ لماذا يفطمنا عن كثير من الشهوات والأهواء؟ ما الحكمة؟ الجواب على ذلك، الجواب كنت أوضحته وربما شرحته بمناسبات، لكن أعيده مرة أخرى حتى لا ننسى. الله عز وجل عندما خلق الإنسان في هذه الأرض أمره أن يعمر هذا الكوكب، وكيف يعمره؟ يعمره بإنشاء حضارة على وجه هذه الأرض، ذلك لأن الإنسان لا بد من أجل أن يؤدي مهمة على هذه الأرض أن يستعين بأخيه، والآخر يستعين بالثاني، والثاني يستعين بالثالث، والثالث يستعين بالرابع، فلا بد من أن يتعاون الناس. تعاون الناس هو الوسيلة التي لا بد منها لعمارة الأرض. فالله خلق الناس وأمرهم أن يعمروها، أن يعمروا الأرض، كما قال الله في محكم كتابه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم أن تعمروا هذه الأرض. عمارة الأرض لا تكون إلا بأن أمد يد التعاون إليك وتمد يد التعاون إلي، فنتعاون. هذا التعاون لا يتم إلا بنوع من التنسيق بين الناس، هذا التنسيق هو ما يسميه الناس بالحضارة. طيب، هذا كذلك لا يكون إلا بأن أعلم كيف أستعمل الصفات التي جهزني الله بها، جهزني بقدرة، جهزني بعقل وما يتفرع عنه من العلم والفكر وسبر الأغوار، جهزني بالإرادة، جهزني بحب احتياز الأشياء وما يتفرع عن ذلك من الأنانية وحب السيطرة وما إلى ذلك. هذه كلها صفات الإنسان، هذه ليست صفات شريرة، لكنها صفات ذات حدين. من جهة، إذا استعملنا هذه الصفات بالطريقة التي أمرنا الله عز وجل، هذه الصفات هي سر عمارة الأرض ومفتاح الحضارة ومفتاح السعادة، الصفات. لكن إذا لم أعلم كيف أستعمل صفة العقل والعلم، إذا لم أعلم كيف أستعمل صفة القدرة، إذا لم أعلم كيف أستعمل صفة الأنانية، صفة حب التحيز، إذا لم أعلم ذلك، إذا لم أملك يعني الكوابح التي أضبط بها هذه الصفات، ما الذي يحصل؟ هذه الصفات التي هي مفتاح السعادة تنقلب فتصبح سببا الهلاك والدمار. قدرة الإنسان تصبح سببا دمار الإنسانية، العقل والعلم والفكر والاختراع يصبح سببا دمار الإنسانية، حب التحيز يصبح سبب شقاء الإنسانية. إذن ما هي التعليمات التي لا بد من للإنسان من اتباعها حتى يستعمل هذه الصفات استعمالا سليما، يستطيع الناس أن يتعاونوا بعضهم ببعض من خلال هذه الصفات ويسعد بعضهم بعضا؟ لا سبيل لذلك إلا أن يلتزموا جميعا منهج العبودية لله. لا سبيل لذلك، الكابح الوحيد لهذه الصفات شيء واحد: أن أعلم وأنا عالم ذو فكر خارق، ذو قوة، أحب التحيز، أحب امتلاك الأشياء، يجب أن أعلم أنني أنا يا صاحب هذه الصفات من عبد لله، مصيري إلى الله، نهايتي بين يديه، وهو أقوى مني، قوته تكسح قوتي، علمه يكسح علمي وقدرتي وعلمي ومالي وغناي، كل ذلك ليس إلا فيضا من فيوضات الله عز وجل، وأغذي نفسي بهذه العقيدة. فإذا عرفت هذه الحقيقة وغذيت نفسي بهذه الحقيقة أصبح مضطرا أن أقبح جماح هذه الصفات، أستغل صفة العلم لكن بالطريق الذي لا يضر الآخرين ويفيده، أستغل صفة القدرة بأن أجعل القدرة جنديا سلاحا ليحمي بني الإنسان وليحمي سعادة الإنسان، أستغل صفة الغنى وصفة المال وحب تحيز الأشياء من أجل أن أعمر الأرض على المنهج الذي شاءه الله عز وجل. إذن عندما كلفني الله بأن أسلك مسلك العبادة لله، من أجل أي شيء كلفني؟ من أجل أن أضمن سلامة العملية الخطيرة التي كلفني بها. ما هي العملية الخطيرة التي كلفني بها فوق هذه الأرض؟ بناءها وتعميرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا معنى الاستعمار، أي قال لكم يا بني آدم اعمروا هذه الأرض، أنشئوها. لن تستطيع أن تنشئها نشأة رخية سليمة يرفرف في أنحائها الخير ويستظل الناس فيها بظل السعادة إلا إذا عرف الناس أنهم إخوة، وإلا إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. كيف بدي أحب لأخي ما أحبه لنفسي وأنا أناني الطبع؟ أحب التحيز، حبي للتحيز يجعلني آخذ حقه وأضمه إلى حقي. لكنني عندما أؤمن بالله وأعلم أن قدرة الله متغلبة علي، وأنني بعلمي وطاقتي واختراعي وكل ما أملكه لا أستطيع أن أكون ذبابة في جنب قدرة الله عز وجل، لا الآن ولا بعد الآن. وقت بعرف حالي بهذا الشكل لا يمكن أن أستغل هذه الصفات في سحق الآخرين، بل لابد أن أستغلها في إسعاد الآخرين. هذه هي فائدة أمر الله لنا بأن نعتقد أننا عبيد، حتى نتصرف تصرف العبيد بعضنا مع بعض، وحتى لا نخرب الأرض بدلا من أن نعمرها. وإلا فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من عبادة الإنسان، كما أن الله عز وجل لا يضره شيء من طغيان الإنسان إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن الإنسان إذا جهل هذه الحقيقة ما الذي يصلح؟ هو في أحسن الحالات، إذا جهل الكلام الذي أقول، في أحسن الحالات إذا ذكرته بالله بإن يقول لك أنه الله عز وجل شو بده منا، شو بضره أنه نحن نأخذ كيفنا ونأخذ مجدنا وننبسط على كيفنا، ليش هيك يعني ضيق علينا الطريق؟ هذا ما يقوله الإنسان، والجواب واضح. وإذا عرفتم الجواب أدركتم مدى سخف هذا الكلام، مدى سخف هذا الكلام. الإنسان لا، قلت أظن مرة هذا المثال، معهد صغير داخلي، معهد صغير داخلي، لما طلاب هذا المعهد يعتقدون أنه لا يوجد رقيب عليهم، لا توجد إدارة ذات قوة وصلاحية من أجل الضرب على يد المسيئين ومن أجل الضرب على يد المعتدين. عندما يقتنع الطلاب أنه هي فلتان القضية، يلي بده بيعمل يلي بده، إلى ما ينقلب حال هذا المعهد؟ ينقلب هذا المعهد إلى حالة فوضى، وخلال 24 ساعة كله بيصير دمار. لكن هذا كله ينتهي بلحظة واحدة، في اللحظة التي يعتقد الجميع أنهم طلاب صغار، وأن عليهم مراقبون، وأن بيدهم صلاحيات، وأنهم قادرون على تنفيذها، وأن لهذا المعهد إدارة ونظام داخلي، وأن هذا النظام إنما وجد من أجل إسعاد طلاب المعهد ومن أجل تحقيق أهداف هذا المعهد. في اللحظة التي يعتقدون أن الأمر بهذا الشكل ينتهي كل شيء، والضجيج بينتهي، وبيسود السكون، بيسود الهدوء. صحيح هذا الكلام؟ لا فرق بين هذا المعهد الصغير وبين هذا الكوكب الأرضي الذي يعج بالناس، الحقيقة واحدة. لا بد لكي يسود النظام في هذه الأرض، ولا بد من أجل أن يرفع الظالم يده عن المظلوم، ومن أجل أن يعلم الطاغي حدوده فلا يتجاوزها، ومن أجل أن تسود حرية منظمة بين الناس، لا بد من أن يعلم الجميع أن قوتهم ليست هي القوة الوحيدة، بل إن فوقهم قويا يرقبهم، من أجل أن يسعدوا، ومن أجل أن لا تكون حالهم كحال ذلك المعهد الذي حدثتكم عنه. فمن أجل هذا يزيل ربنا جل جلاله الوهم العالق بالأذهان: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولاحظوا كلمة لن تبلغوا، لن تبلغوا، أي أنتم من الحقارة والذل واللا شيء والمهانة، بحيث لا تستطيعون أن تحققوا ضررا ما ولو كان شروا نقيرا لو شئتم. من أنتم يعني؟ لو فرضنا أن الدنيا من أقصاها إلى أقصاها شاءت بعمل ما، بسلوك ما، بكفر، بطغيان، بأي شيء، أن تضر جانبا ما من جانب ربوبية الله عز وجل، ماذا عسى أن يصنعوا؟ من الذي أوجدهم؟ الله في اللحظة التي يشاء يزيلهم. ومن قبلهم أراد أحد الفراعنة أن يناصب الله العداء، أراد أن يرفع صرحا إلى السماء فيعلن من هنالك الحرب على الله الذي ظن أن مكانه الوحيد في السماء. نعم، وحاول إلى ذلك، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن عرشه خر إلى الأرض، وأنه انتهى، وأن بعوضا دخل كما قال كثير من المفسرين في خيشومه من هنا، وأخذ مستقره في دماغه هنا، وأخذت البعوضة تتغذى وتتغذى، فلا يستطيع طبيب أن يشفيه من داء سره بعوضة. وأخذ الرجل يضرب رأسه بالجدران ها هنا وها هنا وها هنا حتى تطوح وهلك في من هلك. ماذا عسى أن يصنع هذا الإنسان؟ كيف عبد يريد أن يناصب الرب الأسباب الإضرار؟ وأنا لا أزال عندما أذكر أمثال هذه الحقائق أتذكر شيئا طريفا، هو في الواقع شيء طريف. منذ سنوات، أكثر من 10 سنوات ربما، إحدى الإذاعات الشرقية ولعلها إذاعة صوفيا ما أذكر، أحد المتحدثين في غيبوبة من السكر، من سكر الكفر المادي، أخذ يقول إنه يتحدى الله أن يعلن عن نفسه إن كان موجودا. بهذا المنطق، إذا كان موجود هو يتحداه أن يعلن عن نفسه. شوفوا منطق الصخب، منطق الجنان الصافي. يتحدى الله إذا كان موجودا أن يعلن عن نفسه. شو عم يتصور هذا الإنسان؟ إنه هذا التحدي بيزعج الباري جل جلاله. هذا التحدي إنه لما بدي أقول له أنا أتحدى، ويوجه هذا التحدي إلى الله، فإن ربوبية الله تتزعزع وتتزلزل وتخر بسبب هذا التحدي. هكذا يتصور. وحسبكم هذا دليلا على عفونة هذا العقل الذي يتصور هذا التصور. إذا كان إله ويضره تحدي عبد حقير، فأي صفة الألوهية له إذن؟ واضح هذا الكلام؟ بتصور أنه إذا كان إله فعلا رح ينهز ورح يتأثر ورح كرامته تنخدش بسبب هذا التحدي. إذا بده يضطر يعبر عن نفسه، بده يضطر يكشف حاله، بده يضطر يقول لهم ها أنا ذا، وتتزلزل الأكوان كلياتها. هذا منطق ذلك الأحمق الذي يتصور أنه يستطيع بكلمة أن يبلغ ضرر الله عز وجل. هون ما بقى بحرب مثل هذاك النمرود، لا، هو يتصور أنه لما أنا أتحدى خلص خلص كرامة هذا الإله انشلخت، ولذلك لا بد أن ينتصر لنفسه، لا بد أن يقول نعم أنا موجود، وإلا فالتحدي بيكون قهر. هذا الأحمق لا يعلم ما يعلمه حتى الطفل الصغير. الطفل الصغير عندما يقف لا من رب العالمين من أبيه، بيشوفه حامل والده مسدس، إذا قال له ابنه الصغير قال له طيب إذا كنت صحيح أنا بتحدى، هالمسدس هذا اللي حاطه بجنبك بتقدر تستعمله، بتحدى تطالعه وتستعمله تضربه لشوف. الأب لما بده يطلع فيه هيك وبده ينفذ التحدي فيه، بيكون العقل الأب أصغر بكتير من عقل الولد. أصحيح هذا أم لا؟ عندما يقول الولد له هذا الكلام متحديا، فيذوب عقل الوالد في عقل ولده، بالإنعم أستطيع، ثم ينفذ، فاعلم أن عقل هذا الوالد أصغر بكثير من عقل ابنه. والمسافة بين عبودية ذلك الحقير الذي أخذ يتحدى وبين الله أبعد بملايين المرات من مسافة ما بين هذا الطفل ووالده. هذا هو المعنى الذي يوضح حمق الكافرين والجاحدين والمارقين والملحدين. رب العالمين موجود، فإن كفرت به فوجوده لا ينقصه شيء، وإن فاضت الأرض إيمانا بوجوده فإن وجوده لا يتبدل ولا يتغير إطلاقا. رب العالمين قهار، إن آمن من في الأرض بقاهريته فقاهريته هي هي كاملة لا ينقصها شيء ولا تقبل زيادة، ليس في الإمكان أبدع مما كان. إن خضع الناس جميعا لقاهريته فالحقيقة هي هي، ولو أن، والله عز وجل لا يؤخذ بالإثارات، لا يؤخذ بالتحديات، لا يؤخذ بالعاطفة، لأن العواطف من مظاهر النقص وهي من صفة الإنسان. الله عز وجل ضرب أجلا لرحمة من سيرحمهم، ولا يغير من قرار الله شيء، وضرب أجلا لهلاك من سيهلكهم ولا يغير من قرار الله شيء، وضرب أجلا لهذه الدنيا وعمرها ولا يغير من قرار الله شيء. لا يستثار الله عز وجل، لأن الذي يستثار هو الذي يستطيع الناس أن يضروه بمعاملة وينفعوه بمعاملة. منذ أيام عجت هذه البلدة عجيجة، وفي ليلة من الليالي وفي جنح الظلام ساد الهرج والمرج الشوارع وكثيرا من البيوتات، وفاض الطغيان وفاض الفسوق وفاض الفجور في الأندية، وتحدى الله من تحدى ونسيه من نسي وطغى من طغى، والكون صامت والليل يسير سيره الطبيعي. فهل كان معنى ذلك أن الله لا يرى؟ هل كان معنى هذا أن الله لا يستطيع أن يرد على من يطغى ويبغي؟ لا، ليس الأمر هكذا، بل الحقيقة كما قال الله: وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم. هذا منطق الربوبية، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم. كل شيء بحساب، ولكل شيء ميقات، ولكل شيء قدر. من الذي يغير قراره؟ الذي يستثار يستثار فلا يستطيع أن يصبر فيستعجل. الله عز وجل ليس كذلك. صفة الربوبية غير صفة العبودية. الله عز وجل لو شاء في لحظة واحدة هذا الماء الذي جعله الله سر سعادتنا في لحظة واحدة يجعله سر اختناق كل من على وجه الأرض، هذه الرياح التي جعلها الله عز وجل متنفس هاتين الرئتين في اللحظة التي يشاء، لا في الدقيقة بل في اللحظة التي يشاء، يجعلها الله عز وجل سر دمار لهذه الخليقة. وينظر الناظر فإذا بناطحات السحاب كأنها علب فارغة ملؤها الهواء المجرد. من الذي يمنع الله من هذا؟ من؟ الله هو الذي نظم وهو الذي رتب الأمور. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، تحدى إذا شئت، اطغى إذا شئت، أمضي الليل بالعهر والسكر والبعد عن الله والغفلة عن الله، فربوبية الله هي هي وقرار الله لا يتبدل، لا يتبدل أبدا بشكل من الأشكال. لكن قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب، يأتي في اللحظة المناسبة. هذا كله ماذا يذكرنا؟ يذكرنا بضعف الإنسان وبربوبية الله عز وجل. وإذا ذكرنا هذا بضعف الإنسان وربوبية الله يحملنا هذا على أن نقابل ذلك كله بأن نتحقق بعبوديتنا، وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على منهج العبودية له، حتى لا نلقى غدا المصير السيء الذي ينتظرنا. الله عز وجل رسم لكل أجل كتابا ينتقم، ولكنه أخفى اللحظة التي ينتقم فيها ممن ينتقم. لا ندري متى يعجل في الانتقام، ولا ندري متى يؤخر. كل ذلك عائد إلى سياسة رب العالمين النافذة التي لا يطلع عليها أحدا من عباده بشكل من الأشكال. لكن لا يضيع شيء، لا طغيان الطاغي يضيع ولا عبودية العابد تضيع، لا يذهب لا هذا ولا هذا. لا أولئك الذين جمحوا بأقدامهم ونسوا عبوديتهم لله في تلك الليلة تقليدا للغرب أو الشرق ونسيانا لربوبية الرب الذي يراقبهم، لا هذا ينسى ولا عمل أولئك الذين قابلوا ذلك بإحياء الليالي في المساجد والتذلل لله والدعاء أمام عظمة الله أن لا يهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا أيضا لا ينسى. وأنا والله لقد اغتبطت كل الاغتباط وشكرت كل الشكر، هؤلاء الفتية الطيبين الطاهرين جماعة زيد بن ثابت تلاميذ الشيخ الصالح الرباني الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، الذين ردوا على لغو اللاغين في تلك الليلة بأن تداعوا إلى مساجد الله سبحانه وتعالى لإحيائها بالعبادة إلى إشراقة الفجر، ومن يدري فربما جعل الله عز وجل من عمل هؤلاء ردا لبلاء استقدمه أولئك. ربما يقول قائل هذه بدعة، ليلة رأس السنة الميلادية بكرة الناس بخملوا أنه هي يعني بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى إحياء الليل، ما هي بدعة؟ وأقول كما قال عمر نعمة البدعة هذه، هذه من المصالح المرسلة، لأن معصية إذا استشرت في وقت من الأوقات فلا ترد هذه المعصية إلا بطاعة تقابلها، هذه ليست بدعة أبدا. وكل من كان له عقل يفكر به ويعلم يعلم أن هذه الطاعة نزلت في وقتها تماما. ومعها فللذين سهروا في المساجد يعبدون الله ويتضرعون إلى الله وينيبون إليه ويستدفعون نقمته، لا هؤلاء نفعوا الله بشيء، ولا أولئك الذين سهروا الليل في أنديتهم وفي ملاهيهم واستقبلوا ما يسمونه العام الجديد الميلادي بكل طغيان وعهر وبغي وفسق وفجور، لا هؤلاء أيضا ضروا ربوبية الله عز وجل بشيء. إن كل هذا وذاك مرده إلينا نحن. إذا كان الأمر هكذا أيها الإخوة فينبغي أن نعلم أن الله عز وجل ما أمرنا بأمر إلا لمصلحتنا، ولا نهانا عن نهي إلا لمصلحتنا، ولا شرع لنا شرعا إلا من أجل سعادتنا إما فردا أو مجتمعا، هذه هي الحقيقة. وإن لم نعلم الحقيقة في ظل الرخاء سنعلمها في ظل الشدائد. والذين من عادتهم أن يسكروا في حالات الرخاء لعلهم يستيقظون في حالات الشدائد. لكننا نقول اللهم إنا عبيد إحسانك ولسنا عبيد امتحانك، فاللهم لا تبتلينا. شايفين تقريبا 20 يوم أو أكثر من 20 يوم ما في أمطار، في وقت هذه البلدة تستقبل الأمطار متتالية تباعا. تتر مع الناس غافلين عم يأكلوا لأنه لسه الأكل موجود، بس يصير وقت الأكل بيقعد على المائدة بيلاقي الطعام موجود، لذلك غافل. الدابة طالما بتحط رأسها بتشوف في الآخر تبعها الموجود أكل خلاص ما بتعرف شيء تاني. لكن متى يستشعر هؤلاء الناس ذل العبودية؟ إذا امتد الأمر واشتد الكرب وظهر الحرمان، في هذه الحالة يزول السكر ويصحو العقل، وفي هذه الحالة يمكن لمن كان لديه بصيص من الإيمان أن يعود فيقول يا رب يا رب، لكن الله عز وجل يريد من عبده أن يقول يا رب وهو في حالة الرخاء لا في حالة الشدة. ماذا نصنع نحن مؤمنين وفاسقين، طغاة ومستقيمين، كل أشواب الناس وأخلاطهم، ماذا نصنع إن امتد بنا هذه الحاجة؟ فغاض ماء الأرض وأمحلت الأرض وهلكت الأنعام وهلك الزرع، ثم امتد القحط وامتد العدم، ماذا نصنع؟ وماذا يصنع أصحاب الملايين بملايينهم؟ ومن أين للإنسان أن تهضم معدته ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية؟ ماذا يستفيد من هذا كله؟ ماذا يستفيد؟ وإذا امتد بالإنسان هذه الحال، فأي باب يطرق؟ أباب غرب أم باب شرق؟ أي باب يطرق؟ أسأل كما سأل رب العالمين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من؟ يا أخي لماذا لا نقول الآن الله رب العالمين بكل تذلل وعبودية، بدلا من أن نقولها في ساعة الحرمان وفي ساعة الشدة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يسكر الإنسان بنعمة ليست ملكه؟ هذا خطأ وهذا إضرار للإنسان بنفسه. رب العالمين يبتلي عباده بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلى مسافة ما هذا الابتلاء خير، لأنه ينبه. الابتلاء بالحرمان إلى حدود معينة خير، لأنه ينبه الصادر ويوقظ النائم وينبه الغافل. فلنتنبه إلى الله عز وجل، ولنصطلح مع ربنا سبحانه وتعالى، ولنعد إلى حماه وإلى توفيقه. والله عز وجل لا يريد منا ضريبة تفيده، كل ما يأمرنا به من أجلنا نحن. فإذا فعلنا هذا فإن الله سبحانه وتعالى يصلح شأننا، وإلا فالله عز وجل ما يأتي بآية من الآيات إلا ليذكرنا بما وراء. يعني الرب الذي يأتي بهذه الرياح يقول، تقول لنا هذه الرياح بلسان حالها، يا أيها العبد اعلم أن حياتك لحظة بين يدي هذه الرياح، بزيادة بسيطة، كل ما تعتز به إلى هباء وإلى زوال. فاللهم ارزقنا صحوة ترحمنا بها، واللهم ارزقنا عودة إلى دينك، واللهم اجعلنا جنودا في طريق الدعوة إلى شريعتك وإلى التمسك بسنتك. اللهم اجعلنا مصابيح في طريق هدايتك. اللهم بث فينا المعجزة التي بثثتها في عبادك الصالحين والصديقين وأنبيائك المرسلين، حتى تخلق هدايتك عن طريق عبادك الصالحين الذين أمرتهم بالدعوة إلى دينك. اللهم ارفع عنا نقمتك، اللهم ارفع عنا بلاءك، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجمع أمر المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك. اللهم اجمع كلمتهم على ما يحبك. اللهم انصرهم نصرك المؤزر الذي وعدتهم. اللهم أذهب أسباب الضعف والخذلان مما بينهم يا رب العالمين. اللهم أعزهم بعزتك وانصرهم بنصرك. اللهم قوهم بشرعتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصرنا نصرك المؤزر يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. والحمد لله.